سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم، وكان الله في عون عبده وأمته، كان الله في عون الراقي والمرقي، كان الله في أهل المرقي، في أهل المرقي كان الله في عونهم وعافاهم الله، عافى الله القريب والصديق والأخ الحبيب، عافى الله المسحور والمسحورة، كان الله في عون المسحور والمسحورة، والمحسود والمحسودة، والمعيون والمعيونة، والمبرور والمبرورة، ومن نظر إليه بعين لامة حارة نافذة حارقة حالقة مقعدة معجبة ومشتهية، كان الله في عوننا، وكان الله غفورا رحيما. اللهم إنا نسألك أن تغفر الذنب وتمحو الزلل وتعافي وتشفي وتهدي وتقي وتكفي يا ربنا. كن ولينا وظهيرنا وسندنا ونصيرنا. سبحانك وتعاليت فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا ربنا من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين. لا تخيب رجاءنا وقد رفعنا كف الضراعة بين يديك، لا تردهما صفرا، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، ويا رجاء الراجين، ويا مقصد القاصدين. يا رب العالمين، يا أنيس المستوحشين، يا أمان الخائفين، يا سندنا، يا عبد من لا عبد له، ويا سند من لا سند له. يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا حليم، يا ربنا يا كبير، يا ربنا يا كريم، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا موي. نحمدك ونثني عليك الخير كله، نحمدك ونثني عليك الخير كله، نثني عليك يا ربنا، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنت صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس مثلك شيء، سبحانك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانك رحمن، سبحانك رحيم، سبحانك ملك قدوس سلام، سبحانك أنت البر الرحيم، أنت الكبير المتعال. سبحانك وتعاليت تقول للشيء كن فيكون. ما أعظمك، ما أحلمك، ما أكبرك. نسألك يا عظيم أن تدخل عظمتك في قلوبنا، نسألك يا عظيم أن تدخل عظمتك في قلوبنا، فتجعلنا من الذين يخافونك في السر والنجوى، وتجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الذين يراقبونك، والذين يتوكلون عليك، والذين هم بك مؤمنون. اجعل في قلوبنا عظمتك يا ربنا، واجعلنا نكدرك، واجعلنا نوقرك، واجعلنا يا ربنا، واجعلنا يا ربنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجعل في قلوبنا لا إله إلا الله، اجعل في أعمالنا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك يقينا صادقا، وإيمانا كاملا، وعملا صالحا به ترفعنا في الدنيا والآخرة. نسألك يا كريم أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا، وتعافينا أجمعين من بلاء عظيم فينا. ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا من الذين هم بك مؤمنون وعليك متوكلون يا ربنا، وبآياتك موقنون. يا ربنا يا ربنا من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين. اجعلنا يا ربنا من الذين وحدوك، من الذين أخلصوا دينهم لك يا ربنا. الله أعبد مخلصا له ديني. اجعلنا من المخلصين ومن عبادك المخلصين. اجعلنا يا ربنا، اجعلنا يا ربنا من عبادك المتقين. اجعلنا من الذين، اجعلنا من الذين يخافون منك ومن نارك ويتقونك ويتقون نارك يا ربنا. اللهم هداية لنا اجمعين. نسألك في هذا المقام المبارك، في هذه الدار، في دار القرآن، في دار الاستشفاء بالقرآن، في دار قراءة القرآن، في دار العمل بالقرآن، في دار يرفع القرآن، في دار يبجل القرآن، في دار يقرأ فيه القرآن، في دار يذكر فيه أنت سبحانك يا رحمن. نسألك ألا تفرق هذا الجمع إلا وقد رفعت بلاءنا، إلا وقد أزلت همومنا وغمومنا، إلا وقد هديت إنسنا وجننا. اللهم هداية منك لإنسنا وجننا، اللهم هداية منك يا ربنا لقلوب تحجرت، لقلوب تحجرت. اللهم هداية منك يا ربنا لقلوب تحجرت فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تلينها بذكرك وبخوفك وبشكرك وباللجوء إليك يا ربنا. اللهم إنا نسألك أن تلين قلوب القساة من الإنس والجان في هذا المقام وفي كل مقام يا ربنا يا رحمن. نسألك، نسألك، نطلبك، نطلبك، وكلنا أمل فيك، أمل فيك يا ربنا أن تهدي. اللهم هداية منك لنا أجمعين يا ربنا، اللهم هداية منك لإنسنا وجننا، اللهم هداية منك يا ربنا للسحرة أجمعين ولجنودهم وخدامهم وحرسهم وحواشيهم. اللهم هداية منك. سبحانك وتعاليت لا يعجزك شيء، سبحانك وتعاليت تقول للشيء كن فيكون. يا من هديت، اللهم إنا نسألك أن تهدينا أجمعين. يا من هديت، يا من هديت كثيرا من الناس، اللهم إنا نسألك أن تهدينا أجمعين إلى صراطك المستقيم. اللهم هداية منك لإنسنا وجننا، اللهم هداية منك يا ربنا، يا ربنا لساحر في الجسد ساكن من جن من الظالمين. اللهم تب على من تاب، اللهم تب على من تاب، اللهم تب على من تاب، اللهم تب على من أناب، اللهم تب على من أناب، اللهم تب على من أناب، اللهم تب على من تاب وأناب وإليك رجع يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين. اللهم هداية منك نسألك لقلوبنا يا ربنا ولجوارحنا. اللهم هداية منك يا ربنا، اللهم هداية منك يا ربنا لقلوبنا وجوارحنا. اللهم هداية منك يا ربنا لإنسنا وجننا. اللهم هداية منك يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم هداية منك نسألك، هداية يا ربنا لقلوبنا، هداية يا ربنا لصدورنا، هداية يا ربنا لأسماعنا وأبصارنا، هداية منك يا ربنا لأفكارنا وعقولنا، هداية منك يا ربنا لأجسادنا. اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وعافنا في من عافيت، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اهدي يا ربنا ضالنا، اهدي يا ربنا ضالنا، انسنا وجننا، هداية منك نسألك، لمن سكن الجسد عن طريق سحر وحسد، لمن سكن الجسد عن طريق سحر وحسد، هداية منك يا ربنا، هداية منك يا ربنا، لمن سكن الجسد، لمن سكن الجسد، لمن سكن الجسد، لمن سكن الجسد، هداية منك يا ربنا، هداية منك يا ربنا، لمن سكن الجسد، لمن سكن الجسد، لمن عشق الجسد، لمن عشق الجسد، هداية منك يا ربنا، لمن عشق الجسد، لمن عشق الفرج، لمن عشق الجسد، لمن عشق الفرج، هداية منك يا ربنا، هداية منك يا ربنا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدي يا ربنا جنا ساحرا في الجسد، جنا ساحرا في الجسد او من حولنا، هداية منك نسألك، لمن سكن القلب والصدر، لمن سكن القلب والصدر، لمن سكن القلب والصدر، هداية منك نسألك، لمن سكن القلب والصدر، لمن سكن البطن والفرج، لمن سكن البرق، لمن سكن البطن ورحمها، هداية منك نسألك، لمن سكن القفا والظهر، لمن سكن الراس، لمن سكن الراس، هداية منك يا ربنا، هداية منك نسألك، لمن سكن الراس، لمن سكن العقل، لمن سكن الفكر، لمن سكن مراكز الإحساس، اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، نسألك هداية يا ربنا ليس بعدها ضلال، نسألك هداية يا ربنا ليس بعدها ضلال، ليس بعدها زيغ، ليس بعدها زيغ، أبدا أبدا أبدا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هداية منك يا ربنا نسألك، نسألك، نسألك لنا يا ربنا، ولمن سكن القلب والصدر، ولمن سكن القلب والصدر، والبطن والبطن والبطن، ولمن سكن البطن، ولمن سكن الكلى، ولمن سكن الكلى، ولمن سكن الكلى، ولمن سكن الخليتين، والحالبين والمثانة، والحالبين والمثانة، نسألك هداية يا ربنا، لمن سكن البنكرياس، لمن سكن البنكرياس، نسألك هداية، ليس بعدها، ليس بعدها ضلالة، ليس بعدها الضلال، ليس بعدها زيغ، ليس بعدها ضلال، نسألك هداية يا ربنا، لكبير السحرة، لكبير السحرة، في الأجسام، في الأجسام حل واستقر، يا ربنا نسألك هداية، نسألك هداية، نسألك هداية، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم يا ربنا هدى عظيما، الآن يا ربنا وبه فتحا قريبا، وبه نصرا عظيما، الآن الآن الآن، يا رب الأكوان، يا ربنا يا رحمن، يا ربنا يا رحمن، يا ربنا يا رحمن، نسألك بالقرآن، نسألك بأسمائك وصفاتك، هداية يا ربنا تشرح به تشرح بها صدورنا، وتفرج بها همومنا، وتنفس بها كروبنا، نسألك يا ربنا بهداية، نسألك يا ربنا هداية، هداية عظيمة، هداية قوية، هداية قوية، واجعلها حصنا لنا، واجعلها حفظا لنا، واجعلها حصنا لنا، واجعلها حفظا لنا، واجعلها رشادا لنا، واجعلها لنا برا وتقوى، واجعلها لنا برا وتقوى، يا ربنا يا ربنا، واجعلها يا ربنا صلة، صلة بيننا وبينك عظيمة وقوية، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احلل بها عقدنا، احلل بها عقدنا، احلل بها عقدنا، احلل بها عقدنا، وقربنا للوالدين بها، وقربنا للوالدين بها، يا ربنا يا ربنا وقربنا للوالدين بها وقرب يا ربنا الزوجين لبعض بها يا ربنا اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم نسألك نسألك يا ربنا هداية ليس بعدها ضلال نسألك يا ربنا هداية ليس بعدها زل نسألك يا ربنا هداية نسألك يا ربنا هداية نسألك يا ربنا هداية نسألك يا ربنا هداية اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اهدي يا ربنا الساهرة الساهرة اهدي يا ربنا من سكن الجسد اهدي يا ربنا من ظلم وطغى وبغى يا ربنا اللهم هداية منك عامة اللهم رحمة منك عامة يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسيب يا ربنا لعبدك عمر ومن رفع يديه بين يديك يا ربنا اسيب يا ربنا لنا فإننا عبيدك بنو عبيدك بنو بنو إمائك نواصينا بيدك بنو إمائك نواصينا بيدك بنو إمائك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ولهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة اهدنا اهدنا اهدنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم اهد عفريتا اللهم اهد ماردا اللهم اهد عفريتا وماردا اللهم اهد ضالا مضلا اللهم اهد يا ربنا حارسا على الأسحار وخادما للسحار اللهم هداية منك عظيمة اللهم اهدنا فيمن هديت اهد يا ربنا إنسانا وجنانا اللهم اهد يا ربنا من سكن الجسد ومن عشق الجسد ومن افتدى في الجسد اللهم هداية يا ربنا عظيمة اللهم يا ربنا وسامح يا ربنا من هديته وسامح يا ربنا من هديته وسامح يا ربنا من هديته وسامح يا ربنا من هديته اللهم هداية منك يا ربنا لمن سكن الجسد لمن سكن الجسد لمن أدخل الأسحار في الجسد اللهم هداية منك يا ربنا لمن أدخل الأسحار في الجسد لمن أدخل الأسحار في الجسد لمن أدخل الأسحار في الجسد اللهم هداية منك يا ربنا لمن أدخل الأسحار في الجسد لمن أدخل الأسحار في الجسد لمن أدخل الأسحار في الجسد اللهم هداية منك يا ربنا لمن أدخل الأسحار في الجسد لمن أدخل الأسحار في الجسد اللهم هداية منك يا ربنا لمن طغى وبغى وتجبر اللهم هداية منك يا ربنا لمن ربط خيطا لمن عقد عقدة لمن عقد عقدة لمن رش الأسحار اهدنا اهدنا الصراط المستقيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهد جنة في الراس اهد جنة في الروس اهد يا ربنا جنة الريحة يسابق الريح اهد يا ربنا جنة في الأجساد وفي خارجها وهناك ينتظرنا ليؤذينا اللهم هداية اللهم هداية اللهم هداية للسوح والساهرة للإنس والجان لقريبنا وجار لقريبنا وجار لقريبتنا وجار هداية هداية نسألك هداية نسألك يا هادي فأنت الهادي سبحانك فأنت الهادي سبحانك فأنت الهادي سبحانك فأنت الهادي سبحانك اهدنا يا ربنا فيمن هديت اهدي يا ربنا جنا ظالما، اهدي يا ربنا جنا متكبرا، اهدي يا ربنا جنا ظالما، اهدي يا ربنا جنا عاشقا، عاشق الجسد، عاشق الروح والجسد، عاشق الاخلاق. اللهم هداية منك يا ربنا لمن عاشق الجسد، لمن عاشق الروح والجسد، لمن عاشق الفرج، لمن عاشق الملمس، لمن عاشق نعومتها، لمن عاشق سرودولته يا ربنا. هداية منك يا ربنا، هداية منك يا ربنا لجن عاشق، لجنية عاشقة، ساهر وساهر، ساهر وساهر، ساهر وساهر. هداية منك يا ربنا، هداية منك يا ربنا الموكل بالحسد، الموكل بالحسد، الموكل بالحسد، الموكل بالحسد، الموكل بالحسد، ولشيطان العين، ولشيطان العين، ولشيطان العين، ولشيطان العين. هداية منك يا ربنا لشيطان العين، لشيطان العين، لشيطان العين، لشيطان العين، والموكل بالحسد، والموكل بالحسد. يا ربنا يا ربنا اهدنا، اهدنا، اهدنا، اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم هداية منك يا ربنا لمن حسد، لمن حسد، لمن حسد، لمن حسد. اهدنا يا ربنا، اهدنا يا ربنا. بل الله أعبد، بل الله أعبد مخلصا له ديني، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما، توفني مسلما، وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. هداية منك نسألك يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهد جنا يا ربنا نصرانية، اهد جنا نصرانية، اهد يا ربنا جنا نصرانية، اهد يا ربنا جنا نصرانية، اهد يا ربنا جنا متخفية، متخفية، متخفية، متخفية، اهد يا ربنا جنا متخفية، اهد يا ربنا جنا متخفية، اهد يا ربنا من ظلم، من ظلم، من ظلم، من ظلم، من ظلم، اهد يا ربنا جنا نصرانية ويهودية، ويهودية يا ربنا، وشيعية، وشيوعية، ملحدة. اللهم هداية يا ربنا منك يا ربنا لجن ملحد، لجن ملحد، لجن ملحد، ويهودي، ويهودي، ويهودي، ونصراني، ونصراني، ونصراني. اهدنا، اهدنا، اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين، ولا الضالين، ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. أسلمت، أسلمت، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، قال أسلمت، قال أسلمت لرب العالمين. وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله، لله، لله، لله، لله، لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدي يا ربنا من منع من بر الوالدين، من منع من بر الوالدين. اللهم اهدي يا ربنا من يريد تفريقا، من يريد تفريقا، من يريد تفريقا بين الزوجين. اللهم هداية يا ربنا، اللهم هداية منك يا ربنا، اللهم هداية منك يا ربنا للمفرق، للمفرق، للمفرق بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين وبين افراد العائلة. اللهم هداية منك يا ربنا للمفرق، المفرق، المفرق، المفرق بين الزوجين وبين افراد العائلة. اللهم هداية منك يا ربنا للمفرق، المفرق، المفرق، المفرق، المفرق الحاسد، المفرق الحاقد. اللهم هداية منك يا ربنا للمفرق الحاسد، المفرق الحاسد والحاقد. والظالم يا ربنا الموكل بالسحر والحسد الموكل بالسحر والحسد الموكل بالسحر والحسد ولشيطان العين. اللهم إلا يتمنك يا ربنا المفرق والمعطل والمعطل والمعطل والمعطل. اللهم يا ربنا اللهم إلا يتمنك المعطل المعطل عن دراسة ووظيفة المعطل عن دراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إلا يتمنك يا ربنا لمن يأمر بالفحشاء لمن يأمر بالمكر والفحشاء لمن يأمر بالمكر والفحشاء لمن يأمر المكر والفحشاء. اللهم هداية منك يا ربنا اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم. هداية منك يا ربنا لمن سكن القلب لمن سكن القلب لمن سكن القلب لمن سكن القلب لمن سكن القلب واتى عن طريق سحر في بيوتنا واتى عن طريق سحر في البيوت. اللهم هداية منك يا ربنا اللهم هداية منك يا ربنا لمن سكن بيوتنا لمن سكن بيوتنا لمن سكن بيوتنا لمن سكن مراكبنا لمن سكن مراكبنا لمن تتبعنا لمن لحقنا. اللهم اهدنا واهدهم يا ربنا اللهم اهدنا واهدهم يا ربنا اللهم هداية منك اللهم هداية منك اللهم هداية منك تجعلها رحمة للكبير والصغير تجعلها رحمة للذكر والأنثى تجعلها رحمة للإنس والجن. اللهم هداية منك نسألك اللهم هداية منك نسألك اللهم هداية منك نسألك لنا يا ربنا أسألك هداية لي خاصة وللحاضرين والحاضرات عامة هداية ليس بعدها ضلال هداية ليس بعدها زيغ. اللهم اهدنا يا ربنا فيمن هديت اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم يا ربنا اهد جنا في الدم يتنقل في الدم يتنقل في الدم يتنقل في الدم يتنقل في الدم يتنقل. اللهم اهد يا ربنا جنا في الدم يتنقل اللهم اهد جنا مربوطة ومعقودة عليه مربوطة ومعقودة عليه. اللهم اهد اللهم اهده وقوه يا ربنا اللهم اهده وقوه على من ظلمه وعلى من ربطه وعلى من عقد عليه. اللهم اهده يا ربنا اللهم هداية منك يا ربنا شرح الله صدره شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام. اللهم يا ربنا هداية هداية يا ربنا العاشق والعاشقة العاشق والعاشقة لمن عشق الروح والجسد لمن عشق الجمال والبهاء والنظارة والخلق والكرم. اللهم هداية منك يا ربنا اللهم هداية منك يا ربنا لمن ظلم وبغى وبغى علينا وتجبر. اللهم هداية منك يا ربنا للإنس والجان للإنس والجان للإنس والجان للإنس والجان للإنس والجان للإنس والجان اهدنا الصراط المستقيم. اللهم هداية منك يا ربنا اللهم هداية منك يا ربنا اللهم هداية منك يا ربنا اللهم هداية منك يا ربنا لجن سكن في البطن لجن سكن في البطن لجن سكن في البطن وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر. هداية منك يا ربنا لمن سكن تحت الكتف لمن سكن تحت الكتف لمن سكن تحت الكتف لمن سكن تحت الكتف لمن سكن تحت الكتف. هداية منك يا ربنا لمن سكن تحت الكتف لمن سكن تحت الكتف لمن سكن تحت الكتف لمن سكن تحت الكتف لمن سكن تحت الكتف لمن سكن تحت الكتف. هداية منك يا ربنا لمن سكن تحت الكتف لمن سكن على الكتف لمن سكن في الظهر لمن سكن في القفا لمن سكن على العمود الفقري وعلى الحبل الشوكي لمن سكن الدبور. اللهم هداية منك يا ربنا اللهم هداية منك يا ربنا اللهم هداية منك يا ربنا لمن ظلم وطغى وبغى علينا وتجبر. نسألك هداية ليس بعدها ضلال نسألك هداية ليس بعدها زيغ يا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اهدنا يا ربنا في من هديت، اهدنا يا ربنا في من هديت، اهدي ربنا جنا في الرأس، اهدي ربنا جنا في الرأس، اهدي ربنا جنا يتنقل يتنقل يتنقل يتنقل يتنقل، اهدي ربنا جنا يتنقل ويدخل الجسد ويخرج، ويدخل الجسد ويخرج، ويدخل الجسد ويخرج، ويدخل الجسد ويخرج، يخرج للساحر ويأخذ الأوامر منها، يخرج للساحرة ويأخذ الأوامر منها. اللهم هداية منك يا ربنا، اللهم هداية منك يا ربنا للساحر والساحرة، اللهم هداية منك يا ربنا لمن دخل الجسد يا ربنا من جن الريح، من جن العفريت، وجن النهول، وجن النهول. اللهم هداية منك يا ربنا لجن مارد وعفريت، لجن مارد وعفريت، لجن مارد وعفريت، نسألك هداية، نسألك هداية، نسألك هداية، نسألك هداية، تشمل نائمين، واجعل يا ربنا فيها بركة، واجعل يا ربنا فيها رحمة، واجعل يا ربنا فيها نصرة، واجعل يا ربنا فيها نصرة، واجعل يا ربنا فيها نصرة، اجبر يا ربنا كسورنا بها، واهد بها يا ربنا ضالنا كلنا يا ربنا، ولا تكن علينا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدي يا ربنا جنا ظالما، اهدي يا ربنا جنا ماسا، اهدي يا ربنا جنا ملامسا، اهدي يا ربنا جنا متلبسا، اهدي يا ربنا جنا ساكنا في الاعضاء ساكنا، اهدي يا ربنا جنا عنا هناك يراقبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اهدي يا ربنا، اهدي يا ربنا جنا عظيما من ملوك الجن الظالمين، من ملوك الجن، من ملوك الجن، اللهم هداية لملوك الجن الظالمين، لملوك الجن يا ربنا، اللهم هداية، اللهم اجعلهم عادلين، اللهم اجعلهم مقسطين، اللهم اجعلهم مقسطين، اللهم ارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، واجعلهم اقوياء يا ربنا بدينك، واجعلهم اقوياء يا ربنا بدينك، واجعلهم اقوياء يا ربنا بدينك، واجعلهم يا ربنا اقوياء بدينك يا ربنا يا ربنا، وصل اركان الظالمين، وصل اركان الظالمين، وقصد ظهور الظالمين يا ربنا يا ربنا، من كان في سابق علمك ألا يهتدي، اللهم اقتله شر قتله، اللهم اقسم ظهره، اللهم شل أركانه، من كان في سابق علمك ألا يهتدي، اللهم قاية، اللهم صاخة، اللهم خسفا ومسخا، اللهم خسفا ومسخا، اللهم قتلا، اللهم قتلا، اللهم قتلا، اللهم ارضهم يا ربنا في مقاتلهم هذه الساعة لا يفلت يا ربنا، اللهم من كان في سابق علمك ألا يهتدي، اللهم فقتله شر قتله، اللهم فقتله شر قتله، اللهم من كان في سابق علمك ألا يهتدي، اللهم فقتله شر قتله، اللهم فقتله شر قتله، من ملوك الجن أو من خدامهم، من ملوك الجن أو من أمرائهم أو من خدامهم أو من فرائلتهم، اللهم قتلهم شر قتله، اللهم من كان في سابق علمك ألا يهتدي من الإنس والجان، من السهارة والحسد والحاقدين الظالمين، اللهم يا ربنا قسما لظهورهم، قسما لظهورهم، اللهم فتكا لهم، اللهم قتلا لهم، اللهم يا ربنا قتلا لهم، قتلا لهم، قتلا لهم، قتلا لهم، قتلا لهم، وقتلوا تقتيلا، وقتلوا تقتيلا، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، وقتلوا تقتيلا، وقتلوا تقتيلا، اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة، واجعلها ساعة إجابة، واجعلها ساعة إنابة، واجعلها يا ربنا ساعة رحمة، واجعلها يا ربنا ساعة رحمة لنا، واجعلها يا ربنا ساعة هداية ورشاد يا ربنا، وتقوى وبر وإحسان يا ربنا، وفكاك يا ربنا من الأغلال يا ربنا، وإحلال لكل عقدة يا ربنا، لآلاف العقد يا ربنا، لآلاف العقد اجعلها ساعة إحلال لآلاف العقد يا ربنا، ولمئات العقد ولعشرات العقد اللي بيضل العقد اللهم اجعلها ساعة رحمة، اللهم اجعلها ساعة هداية يا ربنا. اللهم يا ربنا من نازعنا على هدايتنا، اللهم من نازعنا على هداية في قلوبنا وعلى رحمة في قلوبنا وعلى بر وإحسان وعلى إيمان عظيم. اللهم يا ربنا فرق بينه وبين روحه الآن يا ربنا، اللهم فرق بينه وبين روحه، اللهم فرق بينه وبين روحه، اللهم فرق بينه وبين روحه. اللهم يا ربنا اللهم انتزع روحه الآن يا ربنا، انتزعها أشد الانتزاع، انتزعها أشد الانتزاع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم انتزع روحه يا ربنا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم إنه من عزيزك يا ربنا، اللهم إن قدرتك محيطة به، اللهم إن قدرتك محيطة به، اللهم إن عظمتك محيطة به، اللهم إن قهرك محيط به، اللهم أرنا فيه قدرتك وأرنا فيه عظمتك وأرنا فيه جبروتك يا ربنا وعظيم قدرتك. اللهم أرنا فيه، اللهم أرنا فيه، اللهم أرنا فيه، اللهم أرنا فيه إنس وجن، إنس وجن ذكر وأنثى، ساحرا وساحرة، حاسدا وحاسدة، حاقدا وحاقدة، أرنا فيه عجائب قدرتك كل أركانه كل أركانه. اللهم انتزع أثره، اللهم انتزع أثره من الأجساد، اللهم انتزع أثره من الأجساد، من البطن، من البطن، من البطن يا ربنا، ومن القلب، ومن الصدر، ومن الظهر، ومن الكليتين والهالبين والمثانه والبنكرياس يا ربنا، ومن الأضلاع، ومن الدم، ومن الكتف يا ربنا، ومن العمود الفقري، ومن الظهر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن اليدين والرجلين يا ربنا يا ربنا، ومن البطن ومن الكبد. اللهم انتزع، اللهم انتزع يا ربنا روحه واثره يا ربنا، انتزع يا ربنا شخصه، انتزع يا ربنا شخصه، انتزع يا ربنا قوته منا، انتزع يا ربنا قوته منا وجبروته وعظمته يا ربنا يا ربنا، انتزع يا ربنا، انتزع يا ربنا عقده، انتزع يا ربنا مرابطه، مرابطه وخبثه العظيم، وخبثه العظيم في المعادن وفي الأوراق وفي الإبر يا ربنا، وفي الخرز وفي الورق وفي الشعر وفي العظام وفي الحجر وفي الخشب يا الله يا الله يا الله يا ربنا، انتزع يا ربنا أثره من الكبد، من الكبد، من الكبد والطحال، من الكبد والطحال يا ربنا يا ربنا، من البطن، من البطن، من البطن، من رأس المعدة، من رأس المعدة، من رأس المعدة، من رأس المعدة، من قلبي الصدر، من قلبي الصدر، من قلبي الصدر، من قلبي الصدر، من قلبي الصدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ونزاده نزاده نزاده نزاده نزاه نزاه نزاه نزاده، ونزعنا ما في صدورهم، نزعنا نزعنا نزع نزع نزع نزعده نزعده، اقضي فيه اقضي فيه، فك رقبة فك رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة يا ربنا. ازا يا ربنا اثره، ازا يا ربنا خبثه، ازا يا ربنا اثره، ازا يا ربنا اثره، ازا يا ربنا خبثه، ازا يا ربنا اثره، ازا يا ربنا خبثه، ازاي يا ربنا ورقه، ازاي يا ربنا اثره، ازاي يا ربنا خبثه، ازاي يا ربنا نفسه، ازاي يا ربنا روحه، ازاي يا ربنا روحه الضال المضل يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انت عبدنا وانت نصيرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. انتزع يا ربنا اثره، انتزع يا ربنا اثره، انتزع يا ربنا اثره، انتزع يا ربنا اثره، انتزع يا ربنا اثره، انتزع يا ربنا اثره، نزع يده، انتزع يا ربنا، انتزع يا ربنا حبه، انتزع يا ربنا حبه وعشقه وعشقه، انتزع يا ربنا حبها وعشقها، انتزع يا ربنا حبها وعشقها، انتزع يا ربنا حبه وعشقه، انتزع يا ربنا حبه وعشقه، انتزع يا ربنا حبه وعشقه، انتزع يا ربنا حبه وعشقه، انتزع يا ربنا حبه وعشقه، انتزع يا ربنا حبه وعشقه، انتزع يا ربنا حبه وعشقه، انتزع يا ربنا حبه وعشقه، انتزع يا ربنا كيده ومكره، انتزع يا ربنا كيده ومكره، انتزع يا ربنا كيده ومكره، انتزع يا ربنا كيده ومكره، انتزع يا ربنا كيده ومكره، انتزع يا ربنا خيانته، خيانته وخيانتها، انتزع يا ربنا مكره وكيده العظيم، انتزع يا ربنا مكره وكيده وخيانته. ازاي ربنا سماتته؟ ازاي ربنا هبه وعشقه هبه وعشقه؟ يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ازاي ربنا مسامير؟ ازاي ربنا مسامير والزجاج يا ربنا والعقد؟ ازاي ربنا مسامير والزجاج والعقد؟ يا الله يا الله يا الله. ازاي ربنا مسامير؟ ازاي ربنا مسامير؟ ازاي ربنا مسامير؟ انزعها نزعها انزعها نزعها وألنا له الحديد وألنا له الحديد. ازاي ربنا مسامير والإبر والإبر والإبر والإبر والإبر والإبر والإبر. ازاي ربنا مسامير يا ربنا والصواميل يا ربنا يا ربنا. ازاي ربنا الإبرة والمسامير والمسامير والحديد والحديد يا ربنا يا ربنا. ازاي ربنا المسامير والحديد والمعادن والمعادن من الجسد من الجسد والمرابط والخيوط والخيوط والخيوط والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر والشعر والشعر والشعر والشعر والشعر والخشب والخشب والورق والورق والورق. يا الله يا الله. نزع يده نزع يده نزع يده نزع يده نزع يده نزع يده نزع يده نزع يده. انزع يا رب الخلاص في البطن في البطن في البطن. زي ربنا خبث زي ربنا خبث زي ربنا خبث زي ربنا خبثها. زي ربنا ما في رحمها ما في رحمها ما في رحمها ما في رحمها. زي ربنا ما في رحمها ما في رحمها. لها ولزوجها لها ولزوجها لها ولذريتها لها ولذريتها. بالحكم بالحكم بالقاتل بالقاتل بالقاتل للإجهاض للإجهاض يا جنتها. انزعوا يا ربنا يا الله يا الله يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ونزع يده ونزع يده ونزع يده. زي ربنا ما في رحمها زي ربنا ما في رحمها زي ربنا ما في رحمها زي ربنا ما في رحمها زي ربنا ما في رحمها. زي ربنا عشقه من رحمها زي ربنا عشقه من رحمها زي ربنا حبه من رحمها. زي ربنا سحره العظيم يجدد في رحمها. انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا اثر السحر انزعه يا ربنا اثر السحر انزعه يا ربنا. نزعه ونزعه ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم. يا الله يا الله. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. زي ربنا حسده زي ربنا حقده زي ربنا حسده وحقده زي ربنا حسدها وحقده. في جثة وجنية في جثة وجنية. يا الله يا الله يا الله يا الله. زي ربنا زي ربنا عين العين زي ربنا عين العين زي ربنا أثر عين العين أثر عين العين زي ربنا أثر عين العين. في الجسد في العرض في العرض في العرض في العرض في المفصل. زي ربنا أثر عين العين زي ربنا أثر حسد الحاسد زي ربنا أثر حسد الحاسد زي ربنا أثر حسد الحاسد في القلب والصدر وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى الدراسة وعلى الذكاء وعلى العبقرية وعلى المخاء وعلى العبقرية وعلى القوة والنشاط والحركة وعلى الوظيفة وعلى الوظيفة وعلى الأخلاق العالية وعلى الأخلاق العالية وعلى الأخلاق العالية وعلى القوة والحركة والنشاط وعلى الأخلاق العالية وعلى الأخلاق العالية. والله نزع يده نزع يده نزع يده نزع نزع نزع نزع يده نزع يده. ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم. ازاي يا ربنا اثر الحسد ازاي يا ربنا اثر الحسد ازاي يا ربنا من الجسد من الجسد ازاي يا ربنا. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج. الله اكبر. اخرج منها اخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني. افتح ربنا المخارج لتخرج افتح ربنا افتح ربنا المخارج لتخرج لتخرج الاثار لتخرج الاثار لتخرج الاثار ومن عليها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ربنا اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه. وابعثوا كرها وابعثوا كرها وابعثوا كرها. ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم. انزع يا ربنا اثر الحسد اليك. انزع يا ربنا اثر في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب والصدر. انزع يا ربنا اثر في القلب والصدر من اثر السحر تفريق من اثر السحر تكريه تكريه تكريه وعداوه وعداوه وعداوه للوالدين وعداوه للراقي وعداوه للراقي وعداوه للوالدين وللزوجين وللزوجين لبعضهما لبعض. انزع يا ربنا انزع يا ربنا اثر في القلب والصدر. زهر ربنا اثر في القلب والصدر. زهر ربنا اثر في القلب والصدر. زهر ربنا اثر في القلب والصدر. زهر ربنا اثر عين. زهر ربنا اثر عين. زهر ربنا اثر عين. زهر ربنا اثر سحر عظيم. زهر ربنا اثر سحر عظيم في البطن مأكولة ومشروبة في البطن مأكولة ومشروبة. وادخله جان ساحر وادخله جان ساحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم. زهر ربنا اثر في القلب في القلب في القلب في القلب على التكريه على التكريه على والتبغيض والتنفير والطلاق والطلاق والطلاق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اثر في القلب على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى حب الفواحش والآثام وعلى حب الزنا والآثام وعلى حب الزنا واللواط. يا ربنا اثر يا ربنا في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب. يا ربنا يا ربنا اثر على الفرج اثر على الفرج والدبر اثر على الفرج والدبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اثر مربوطه ومعقوده. يا ربنا يا ربنا في سبحه في سبحه في سبحه في سبحة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا. يا ربنا اثر اثرا عظيما في الجسد في الجسد. يا ربنا اثرا عظيما في الجسد واثرا عظيما خارج الجسد يؤثر في الجسد خارج الجسد يؤثر في الجسد. مرسوسة منثورة مزرورة مدفونة مدسوسة مغشوشة مغروزة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك نسألك فلا تودنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. يا ربنا يا ربنا كلنا وليا ونصيرا كلنا ظهيرا ومعينا ولا تكن علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة

ونزع يده نقضت أزلها وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه وضعتوا كرها وضعتوا كرها وضعتوا كرها وضعتوا كرها وضعتوا كرها وضعتوا كرها وضعتوا كرها فانفجرت فك رقبة فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فك رقبة فتحرير رقبة مؤمنة فانفجرت فانبجست نقضت غزلها نقضت نقضت غزلها حركة ربنا ساكنة حركة ربنا ساكنة وافك ربنا صامتة والله والله يا ربنا يا ربنا يا ربنا وحلي يا ربنا معقدة وحلي يا ربنا معقدة وحلي يا ربنا معقدة معقدة معقدة يا الله يا الله وشل يدا عليها وشل يدا عليها على العقدة على العقدة على العقدة يا الله احلي يا ربنا احلي يا ربنا آلاف العقد احلي يا ربنا مئات العقد احلي يا ربنا مئات العقد احلي يا ربنا آلاف العقد احلي يا ربنا مئات العقد اهل يا ربنا عشرات العقد اهل يا ربنا عشرات العقد اهل يا ربنا عشرات العقد اهل يا ربنا بيضع العقد بيضع العقد اهل يا ربنا عقدا عظيم عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها ضراعنة الجن عليها شداد غلاظ من الجن الظالمين يا الله هداية منك يا ربنا هداية منك يا ربنا ومن كان في سابق علمك ألا يهتدي اللهم فسل الله كان في هذه الساعة لا ترد عبدك عمر ومن معه يرفع يديه لا تردها صفرا لا تردها صفرا يا ربنا لا تردها صفرا يا ربنا اقسم يا ربنا ظهر الظالم والظالمة وشل يا ربنا اركانهما يا الله يا الله يا الله قتلا وفتكا ومسخا يا الله يا الله يا ربنا وخسفا يا الله للظالم والظالمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا رحمة يا ربنا هداية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا يا ربنا بصبح قريب يا ربنا تعال لنا الظالمين تعال لنا الظالمين فاللهم بصبح قريب فاللهم بصبح قريب فاللهم بصبح قريب فاللهم بصبح قريب إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قريب قريب قريب ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب قريب قريب قريب ألا إن نصر الله إن نصر الله قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه ونراه ونراه ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب ونراه قريبا ونراه قريبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة يا ربنا عقدة سحرية وحسدية وحسدية وحسدية ومن أثرها ومن أثرها ومن أثرها يا ربنا عقدة في البطن في البطن في الصدر في القلب في الظهر في الظهر في العون في العون في الدم في الدم في المفصل في المفصل في الركب في الركب يا الله يا ربنا عقدة في الظهر في الظهر تحت الكتف تحت الكتف بين الكتفين بين الكتفين على العمود الفقري وعلى الحبل الشوكي يا الله وتحت الشعر وتحت الشعر وفي الجلد وفي الجلد عقدة في الجلد في الجلد عقدة في البيت في البيت في البيت سحرية حسدية ومن أثرها يا ربنا في البيت في البيت في البيت خارج البيت خارج البيت او داخله او داخله او في المزرعه او في المزرعه او في المزرعه يا الله يا قدر يا ربنا عظيمه يا ربنا سحريه في الحبل والخيط والشعر والورق في البيت يا ربنا ومرشيشه ومرشيشه ومرشيشه ومرشيشه يا قدر يا ربنا عظيمه اصل يا ربنا سحر عظيمه ماكوله ومشروبه ومدهونه وملقاه في البحار وملقاه في البحار وفي الانهار وفي الشعاب وفي الاوديه وفي الاوديه وفي الابيار وفي الابيار وفي الابيار يا ربنا في المقبره وفي المقبره وفي المقبره اصل يا ربنا سحر في المقبره يا رب سحر في المقبرة ومع الأموات ومع الأموات في أحشائهم وفي الأقبار معهم يا ربنا يا ربنا رب سحر مأكولة ومشروبة ومدهونة ومحروقة ومرضوعة ومرضوعة ومرضوعة ومنقولة ومنقولة يا ربنا يا ربنا رب سحر يا ربنا مربوطة ومعقودة ومحصنة ومحصنة ومحصنة رب سحر محصنة محصنة محصنة يا ربنا يا ربنا أطلت حرم محفوظة أطلت حرم محفوظة ومحصنة ومربوطة ومعقدة. أطل يا ربنا حسدا عظيما مهلكا. أطل يا ربنا عينا قاتلة. أطل يا ربنا سرعين قاتلة. أطل يا ربنا سرعين قاتلة وحاسدة وحاقدة. يا ربنا يا ربنا وعلى الدين والاستقامة وعلى الخطابة والبيان والفصاحة. يا ربنا وعلى طيبة القلوب وعلى الحسب والنسب وعلى القوة والحركة والنشاطة وعلى الألفة والمحبة والمودة بين الزوجين وبين الذرية والوالدين. بين الزوجين وبين الذرية والوالدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبين الموظف وبين الموظف وبين الموظف ومسؤوليه. يا ربنا يا ربنا وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم.